كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم في هذا العيد المبارك، مرحبا بكم في تلك الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا هكذا في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا اليوم مع الدرس 25 من دروس رحلة إلى الدار الأثر. وكما أسلفنا في الدرس الماضي، إن موعد درس النهاردة مع مشاهد القصاص يوم القيامة. حقيقة يعني هي للأمانة، هذا أنا بعتبره أهم درس من دروس الدار الأثر. أهم درس في 30 درس هو الدرس ده. ليه؟ لأن بناء على الدرس ده تعرف بفضل الله عز وجل إن أنت بتحافظ على حسناتك صح. ممكن تيجي يوم القيامة تلاقي عندك حسنات قد الجبال كلها تضيع. بسبب إيه؟ بسبب المظالم والوقوع في المظالم، ربنا يعفينا وعافيكم من المظالم. فلذلك احنا بنقول دايما يعني ايه؟ مفيش حد في الدنيا دي يا جماعه خالي عندنا لدرجه ان احنا نخش النار عشان خاطر في حد وصل لدرجه الدرجه دي؟ انا ما اعتقدش يعني. فبالتالي لا يمكن انسان يكون عاقل ويبدي حسناته الى انسان اخر. ولذلك الحسن البصري رحمه الله رحمه الله واسعه، في يوم من الايام واحد وصلوا ان فلان يغتابه لبسرته. فراح الحسن البصري واخد لهم اكله حلوه كده هديه يعني، وراح مخبط على بابه وفتح الراجل، فقال خذ هذه هديه جزاء ما اهديت لي من حسناتك. وضحت؟ فالمساله عظيمه جدا، مساله ان انت تلاقي نفسك يوم القيامه حسناتك بتوزع على كل من حولك. تعالوا نبدا موضوع القصاص والمظالم من اول اسبوع من صلى الله عليه وسلم. اذا فرغ الله عز وجل من حساب العباد فيما يتعلق بحقوق الله، في حق الله وفي حق العباد. اذا فرغ الله عز وجل من حساب العباد فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، أذن الله عز وجل لدواوين المظالم أن تنصب من أجل القصاص وأداء الحقوق. يقول جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. فمن ضمن أسماء يوم القيامة يا جماعة يوم إيه؟ يوم الفصل. يعني لابد من يوم يفصل الله عز وجل فيه بين إيه؟ بين العباد، بين الظالم والمظلوم، بين العابد والذي لم يعبد، بين المحق وبين الضال. فلا بد ان يكون هناك يوم يفصل الله عز وجل فيه بين العباد. قال جل وعلا: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولذلك سبحان الله، هل تتخيل ان ممكن في يوم القيامه تاتي انت والظالم وتخش الدنيا جنب بعض؟ ما تبقاش جنب، ما تبقاش جنب لو لقيت اللي ظلمني معايا في الجنب، صح ولا لا؟ فلا بد من الفصل بين الظالم وبين المظلوم، ولا بد من يوم ياخذ فيه الحق جل وعلا الحق من المظلوم من الظالم في هذا اليوم الذي تشيب فيه الولدان. نسال الله عز وجل ان يعافينا جميعا. والحقيقه يا جماعه ان القصاص الاخره يعني شيب العارفين، يعني ملأ قلوب الانبياء والصالحين والاتقياء رعبا من هذا اليوم. يعني لازم ان تتخيل حبيبك صلى الله عليه وسلم قبل احدى الغزوات كان بيسوي الصفوف وبيطمئن على شكل الجيش وكده، ولو كان واحد اقل من 15 سنه كان النبي بيقول له. فبينما هو يسوي الصفوف بعصا كانت في يد النبي عليه الصلاه والسلام، واذا به فجاه وجد واحد من الصحابه يعني طالع بره الصف شويه، اسمه سواد ابن غزيه رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. فنفسه النبي يعني بالرحمه كده بالعصا في بطنه وقال: استوي يا سواد، يعني وقف في الصف عندي. فقال: لقد اوجعتني يا رسول الله. شوف الصحابه بقى الحب للنبي عليه الصلاه والسلام، هتعرف كيف كان حبه للنبي. فقال: لقد اوجعتني يا رسول الله، اقضني منك، اديني حقي اقتص منك يا رسول الله، زي ما نخستني بالعصايه انا كمان هنخسك بالعصايه. شوفوا ده مين؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. رغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام راح معلي له بطنه وقال: اعمل اللي انت عايزه، خد بقى حقك. فقام سواد بن غزيه واحتضن النبي وظل يقبل بطن النبي. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما الذي حملك على ذلك يا سواد؟ قال: يا رسول الله، لقد حضر ما طلب، احنا بينا وبين المنشعر، فأردت أن يكون آخر العهد بك ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد بقى ده كله ايه؟ ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على ان هو ايه؟ يعني يختص من نفسه حتى لا يلقى الله عز وجل وفي رقبته مرمى لاحد من البشر. عمر بن الخطاب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف يا جماعه مش انه يظلم بني ادم، كان بيخاف حتى انه يقع في ظلم دابه نعزك الله. يجلس يوم الايام بجوار بعير مريض فيقول والله ما ادري ما بك واني لاخشى ان يسالني الله عز وجل عما بك يوم القيامه. ويقول عمر بن الخطاب والله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عز وجل عنها يوم القيامه، لما لم تصبح لها الطريقه يا عمر. وفي يوم من الايام عمر بن الخطاب ماشي طريق المدينه في بعض طرقات المدينه فلقى واحد من الصحابه ماشي في وسط الطريق فقال افسح الطريق لاني استاكل احجار من الدره. الدره جت فين؟ على جسمه ابدا، جت على التوب بتاعه يعني ما اثرتش فيه. بعد سنه سيدنا عمر عرف ان الصحابي دوت رايح لحين، عمل ايه؟ راح رايح له البيت عنده، راح واخده قال له تعالى معايا ووصله بيته لبيت عمر بن الخطاب يعني، ودخل راح مطلعه 600 دينار. قال علم هذا يا امير المؤمنين؟ قال سمعت انك تريد ان تحج فاستعن بهذا المال. وعلى فكره يقول الصحابه بيقول له وهذا المال مقابل الضربه او الخفه التي ضربتك اياها منذ سنه. يقول له فاكر الضربه اللي انا ضربتها لك كده وقلت لك يعني افسد طريق للسنه؟ اهي الضربه دي انا خفت القى الله عز وجل وليك عندي ضربه قلت اديك ال 600 دول عشان ايه؟ يبقى لي قدامتي. قال انا والله ما تذكرتها يا امير المؤمنين. قال وانا والله ما نسيتها ابدا. شوف ياما بقى ظلمنا ناس، وياما ناس اخذت حقوق ناس، وياما ناس ضربت ناس، وياما ناس ظلمت ناس، مش فاكرين من كتر الظلم اللي ظلمناه نسال الله العفو والعافيه. شوف هو مش ناسي خفه بالعصايه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه بتقول عنه زوجته فاطمه رضي الله عنها بتقول دخلت على عمر فوجدته يبكي وهو يصلي حتى اغشي عليه من شده البكاء ثم افاق فقلت له يا عمر لما هذا البكاء؟ تبكي ليه؟ قال يا فاطمه اني تفكرت في امر هذه الامه فنظرت الى الفقير الجائع والى الفقير الضائع والى الشيخ الكبير ذو العيال الكثير والمال القليل فعلمت ان الله سائلي عنهم غدا يا فاطمه وان النبي خصمي فيهم في الاخره فخشيت الا تثبت لي حجه عند الله ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي حملني على البكاء يا فاطمه. ليهم حق خفوا ما مش حق. ليهم حق والله. تعالى تخيل معايا كده لو ان انت جمعت 100 مليون جنيه. خليك معايا في حته المهم الاول. لو جمعت 100 مليون جنيه كده احنا خدنا منك 50 مليون جنيه واديناها لواحد تاني ظلما وعدوانا. ايه اللي يحصل بقى؟ ممكن واحد يموت فيه. صح ده؟ مع ان ال 50 مليون يا جماعه اللي باقيين يكفي ان هم يعيشوك ملي لحد ما تموت. صح ده؟ 50 مليون يعني لو قعدت تاكلهم كده حتى الفلوس مش يعني هيكفوك. فسبحان الله. وعلى من ذلك ممكن تموت من الحزن لان فاتك 50 مليون جنيه. طيب انسى الناس التانية وافتكر معايا الناس التانية. تخيل لو جيت يوم القيامة ومعاك 100 مليون حسنة. ويوم القيامة بسبب المصائب اللي انت ارتكبتها في حق العباد ربك عز وجل أخذ منك الحسنات وأعطاها لغيرك. ألا تموت كمدا؟ يعني من باب أولى؟ من باب أولى إذا كنت أنت هتحسن على 50 مليون جنيه يبقى من باب أولى تحسن على 50 مليون حسنة. ولذلك بقول لك بالله عليك وبالله عليك اوعوا تحطوا نفسكم في موقف تحتاجوا فيه لرحمه واحد من البشر. لا تحوجوا انفسكم الا لرحمه رب البشر سبحانه وتعالى. لان المظالم يا جماعه يوم القيامه ربنا جعلها كلها للعباد. يعني مغفره المظالم يوم القيامه لا تكون لله وانما تكون للعباد. يعني حتى الشهيد في حد افضل من الشهيد؟ بعد الانبياء والمرسلين والصحابه مفيش حد افضل من الشهيد. افضل درجه بعد الانبياء والمرسلين والصحابه هو الشهيد. وعلى من ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الشهيد يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. يا حتى الدين نعم لكن الله عز وجل لان الشهيد ارضى الله عز وجل فان الله يردي عنه خصماء. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ياتي بمن يدينون او يدينون هذا الشهيد وادفع لهم من الجنه ما يرديهم به حتى يعفو عن الشهيد فيدخل الجنه. يعني الشهيد يحبس عن دخول الجنه حتى لما يوفى الدين اللي عليه ثم يدخل الجنه. وده مين؟ ده شهيد قتل في سبيل الله اعلى مرتبه بعد الانبياء والصحابه هو الشهيد. ومن ذلك يغفر الشيء كل ذنب الا الدين. فبالله عليك اوعى تجعل يوم القيامه دخولك الجنه واقف على ان عبد من عباد الله يقول لك سمحت او ما سمحتش. اوعى ما تسيبش نفسك لحد ابدا. وزول لك لنفسك ده يعني بينبعث من انك انت ظلمت نفس الشخص في الدنيا. تظلمه في الدنيا تتذلله في الاخره. لا يا سيدي، احنا في غنى عن هذا الظلم، نحن لا نذل انفسنا الا لله. وزاد في خطبه الجمعه اللي فاتت لما اتكلمت عن 10 اسباب بتحول بين العبد وبين دخول النار. كم من امها يا جماعه؟ 10 اسباب يا جماعه. ال10 دولت هم الاسباب اللي ربنا يجعلها لا تدخل النار، يعني سبب ال10 دول. اربعه منهم من رحمه الرحيم الرحمن يبتدئها الله عز وجل، اللي هي المصائب الدنيويه، ربنا يسلط عليك بعض المصائب ويرزقك في الصبر والرضا فيغفر لك ذنوبك بالمصائب. حاجه ثانيه، واحد في روحه ما خسرش في المصائب ولا حتى في السكرات، تتخلص ذنوبه فين؟ في القبر. يعذب شويه في القبر ثم ينعم بعد ذلك بعد ما تنتهي ايه؟ الذنوب بتاعته. واحد ثالث، لا ذنوبه مش هتخلص في القبر، هيفضل يتعذب في القبر من يوم ما يدفن لحد يوم القيامه، وايه يوم القيامه؟ خلاص صح. واحد رابع، لا ذنوبه لازم تحتاج شويه عذاب يوم القيامه في ارض المحشر. فهنا دي الحاجه الثالثه اللي هي الاهوال يوم القيامه. رابع حاجه، وهم الاربعه دول من عند الله عز وجل، رابع حاجه عفو ارحم الراحمين بغير كسب من العبد ولا عمل عمله، ولا عمل عمله. ولذلك في حديث الشفاعه القريب، حديث البخاري ومسلم، لما يقول الله عز وجل في اخر حديث شفع الانبياء وشفع في الملائكه وشفع المؤمنون وبقي شفاعه ايه؟ ارحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل فضلا من النار من اهل النار، ثم يضعها في نهر الفجر مسمى نهر الحياه، فيدخلون وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما، فاذا ما خرجوا خرجوا كاللؤلؤ المنضود وفي رقابهم خواتيم. وهم داخلين الجنه، اهل الجنه هو ايه؟ ربنا يجعلهم هم يا رب. اهل الجنه يا جماعه هيقولوا ايه؟ هؤلاء عتقاء الرحمن، خد بالك من الحته اللي جايه ايه؟ دخلوا الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. لكن مش هم دول احنا قصدنا، عليهم احنا قصدنا على صنف تاني خالص، اللي هو ايه؟ واحد هيجي يوم القيامه مرتكب كبائر وهيخش الجنه بعفو ارحم الراحمين من غير توبه حتى. وده منهج اهل السنه والجماعه. ونقل ذلك الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه انه قال: لو شاء الله عز وجل ان يغفر لعبد بغير توبه من العبد لفعل. ليه؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني انت حتى لو لم تتب، والكلام ده مش معناه انك بقول لك تسلم وما تتبش، لا، ده انا بقول لك ده في صنف معين ما تعرفش ان انت ايه؟ ان منهم انت منهم ولا لا، ما تضمنش، ما تضمنش بمغامره، يعني ما تغامرش بنفسك وتقول لا خلاص انا هتكتب كبائر وما تتبش، وربنا يعفو عني بغير ايه؟ كسب. لا. في حسن ظن بالله ماشي، لكن في دواء، فلابد ان تاخذ الاسباب. والنبي عليه الصلاه والسلام هو في افضل من لما تصلي عليه اخر. عليه الصلاه والسلام هو في افضل من حبيبك، واعظم من ذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في البخاري ومسلم بالجمع بين الروايتين كان يقول: والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مره. او اكثر من 70 مره، في الروايه الثانيه اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم واحد 100 مره. وده مين؟ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وكان يقوم حتى تدمى قدماه وتتورق اقدامه، وتقول له امنا عائشه: يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. يعني ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ فقال لها: يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى اربع حاجات من مين؟ من الله عز وجل. اول حاجه مصائب دنيويه، ربنا يغفر لك بس الذنوب. ثاني حاجه عذاب القبر. ثالث حاجه اهوال يوم القيامه. رابع حاجه عفو ارحم الرحيم. اربع حاجات. ثالث حاجات تانيين منك انت بقى، اللي هم ايه؟ اللي هم التوبه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه الاستغفار. طب ما الاستغفار يخش في التوبه؟ يخش في التوبه، لكن دي فايده اكبر من التوبه شويه، اللي هي ايه؟ ان انت بعد التوبه لسه في شويه كده ذنوب وصغائر ومش عارف ايه متعلقه فين؟ في الصحيح. فالاستغفار ده عامل زي بتاعت ايه؟ زي ما تقف في الفصل كده البشاره، عارف البشاره؟ اللي بيمسحوا بيها التماشيح. في شويه خبش وفي شويه معاصي موجوده في الصحيح، الاستغفار يمسح. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ان ينظر الى صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. هتفهم؟ الاستغفار يوقف، يبقى توبه استغفار. ثالث حاجه الحسنات الباحيه، ان انت اول ما تعمل ذنب واتبع السيئه الحسنه تمحوها. هتفهم بحق ايه؟ حق الله، حق العباد، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث حاجات بقى اخرمين يا جماعه من العباد، اللي هم ايه؟ دعاء المؤمنين واستغفارهم لك. تمام؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ان واحد مؤمن يستغفر لك ويدعو لك، ده وزن ليه؟ يحول بينك وبين الأخون النور. حاجة تانية، شفاعة من أذن الله عز وجل لهم في الشفاعة على رأس هؤلاء حبيبة صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمؤمنون والأول ملائكة. تمام كده؟ طيب تالت حاجة اللي هي إيه؟ اللي هي إهداء ثواب الأعمال من العبد المؤمن لأخيه على قول لبعض أهل العلم. يبقى كده 10 جماعة يحولون بين العبد وبين دخول النار، منهم 4 من الله، 3 منك، و3 من الناس. خليك ما تحتاجش لحد في الدنيا ولا في الآخرة. إذا سألت فاسأل، لو إذا استعنت فاستعمل. ده في أمور الدنيا، أمال بقى في أمور الآخرة بقى يبقى الأمر. خدت بالك؟ يبقى إذا أنت إيه؟ تيجي يوم القيامة لا تطمع في رحمة أحد من البشر إلا رب البشر جل وعلا، وإلا شفاعة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى في يوم القيامة اجتهد إن أنت تنجو من النار، ولا تنتظر إلا رحمة أرحم الراحمين وشفاعة سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أول قصص هيكتب يوم القيامة هيبقى مين؟ مين بدل مين؟ أبدا. خد بالك مسألة مهمة أوي. القصص هيبدأ يوم القيامة عزك الله بين البهائم والدواب. بين البهائم والدواب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرماء. شاة لها قرون، نطحت شاة ليس لها قرون. تيجي يوم القيامة اللي مالهاش قرون يطلع لها قرون تقوم تنطح الكلمة. خد بالك. حديث ثاني عند احمد بسند صحيح. حبيبك صلى الله عليه وسلم واقف مع سيدنا ابو ذر، فبيقول له يا ابا ذر لقوا شياتين عزكم الله بينطحوا بعض، فقال اتدري فيما تنطحان؟ انت عارف بينطحوا بعض ايه؟ قال الله ورسوله اعلم. وفي روايه قال لا، يعني لا ادري. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامه. يبقى في قصاص بين الدوله. في رواية ثالثة جميلة أول، لكنها موقوفة على عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن جرير بسند صحيح، أنه قال رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا كان يوم القيامة مد الأذين وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يختص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. سؤال مهم قوي. القصاص بين الدواب هل هو من باب قصاص التكليف؟ هم مش مكلفين اصلا. ده طبعا مش من باب قصاص التكليف. لان احنا يبقى في بيننا قصاص ايه؟ التكليف. انا مكلف وانت مكلف، انا ظلمتك انت ظلمتني، يبقى في قصاص. تمام؟ ده اسمه ايه؟ قصاص التكليف. انما بين الدواب يبقى اسمه قصاص ايه؟ المقابله. دي نطح ديت او دي ضرب دي الى الثانيه تضربها مقابل. يبقى القصاص ايه؟ المقابله. واحد يقول طب وليه برضه القصاص بين الدوائر؟ ما هي اصلا مش مكلفه. اقول لك الغرض من ذلك لعل عسى لعل يكون كما قال بعض العلم، لعل الغرض من ذلك اعلام العباد بان الحقوق لا تضيع بين الدواب فكيف تضيع بين العباد؟ وبعدين قال ده كله وبعد ده كله الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسال عما يفعل وهم يسالون ان الله فعال لما يريد. وده عامل زي ده عامل زي قول الله عز وجل يوما يجعل الولدان شيبا. اهل الدواب مش مكلفه وهيقتص منها الوعي معناها مش مكلفه. طب والغلام الصغير الطفل الصغير يجيب ليه؟ مع انه مش مكلف ولن يدخل النار بل سيدخل الجنه ببشاره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الله عز وجل يقول لك إذا كان هناك قصاص بين الدوائر في الباب أولى. خد بالك اوعى تقع في مصايب، لأن القصاص هيكون بين العباد. ومن ناحية تانية إذا كان شعر الطفل الصغير الذي لم يذنب ولن يدخل النار، إذا كان شعره شاب من هول يوم القيامة يبقى من باب أولى. الذي يأتي بذنوب أمثال الجبال يوم القيامة يبقى من باب أولى. ده إيه؟ شعر اسمه إيه؟ يشيل. فاهم؟ الحاجة التالتة زي قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها. طب وايه ذنب يعني ايه المشكله في الهره؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان كانت هذه المراه ستدخل النار في هره فظلمتها حبستها. تمام؟ فكيف الحال بمن ظلم عبدا موحدا لله عز وجل؟ اتفاجئت بسرعه. فمساله القصاص مساله صعبه جدا وايه؟ وعظيمه جدا. ولذلك قبل ما نبدا في حديث يا جماعه عن القصاص بين العباد، احب اقول ان من جمال وتمام رحمه الله عز وجل ان ربنا حذرنا من كل انواع المظالم واحنا لسه عايشين في الدنيا. وذكرت لك كل المشاهد بتاعت المظالم يوم القيامه عشان اول ما تسمع المشهد يا ده ابعد. قالها نفسي قبل ما اجي ايه؟ يعني انت عارف الظالم ده بيعمل ايه؟ باختصار كده يصلي لا كأنه يصلي ويصوم ويحج ويزكي لغيره، صح لا؟ هو بيصلي وحسناته راح مين؟ للي ظلم. هو بيصوم وحسناته راح مين؟ للي ظلم. يبقى كأنك تهدي كل حسناتك، كأنك تهدي كل حسناتك لمن؟ لمن ظلم، لمن ظلمته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فربنا سبحانه وتعالى عرفنا مهبة الظلم، واحنا عايشين في الدنيا عشان نلحق نفسنا ايه؟ وما نوقعش فيها. أول مهبة يا أخوانا للظالم، ربنا عفوه عافيكم ولا يجعلنا من الظالمين أبدا. أول مهبة أن الله عز وجل يحرم الظالم نعمة الهداية. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. نعمة الهداية أحرم منها؟ أي نعم. لأن يا جماعة الإنسان لما يعوز يهتدي أو يعوز يتوب، طيب إنسان يخسر كلمة. لو قال يا رب تبت إلي لقال جل وعلا: لبيك عبد قد غفرت لك. طب لو كان ظالم الناس، واكل حقوقهم، واكل اموالهم، ضربهم، قتلهم، عمل فيهم اشياء كثيره، فاول ما يقول يا رب تبت اليك، لا، لابد ان تتحلل من المظالم. يبقى التوبه في اللحظه دي ما تنفعش الا اذا تحللت ايه؟ من المظالم. خدت بالك؟ يبقى والله لا يهدي القوم ايه؟ الظالمين. ثاني حاجه ربنا يحرمه من اعظم نعمه يا جماعه ليه؟ محبه الله. يا سلام. يقول جل وعلا: والله لا يحب الظالمين. تخيل بني ادم عايش في ادم في هذا الكون، تخيل بني ادم عايش في هذا الكون وصاحب الكون ومالك الملوك جل وعلا لا يحب هذا الانسان. حتى تحمل. طب ولله مثلا بعد تقدر تعيش في بيت صاحب البيت بيكرهك؟ تخيل. اما انت لا تتحمل. فلله مثلا بعد كيف يعيش انسان في مكان وصاحب المكان صاحب الملك وملك الملوك جل وعلا يكره هذا الانسان؟ وربنا عز وجل يملي للظالم ويملي. احيانا تشوف ظالم ورغم ذلك ربنا يعطيه ويعطيه ويمد له. يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ربنا يعافينا ويعافيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين يقول: ان الله تعالى لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ الكره وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. يا جماعه وجود الظلم في اي مكان ده اذان بهلاك الامم. خلي بالك ايه؟ انظر ماذا قال جل وعلا بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ولقد اهلكنا القرون من قبلكم بثلاث حاجات لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون. ثلاث حاجات جاءت البينات فلم يؤمنوا ثم ظلموا، لان الامم هنا لا تاخذ الترتيب. يبقى جاءت البينات والقيت على هذه الامه الحجه وعلموا الكتاب والسنه ثم لم يؤمنوا وظلموا. ثلاث حاجات تكون ايذان بهلاك الامم. ولذلك يقول الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله كلمه جميله قوي، يقول: ان الله ليقيم الدوله العادله وان كانت كافره. اتفهمت؟ ان الله ليقيم الدوله العادله وايه؟ وان كانت كافره، ويهدم الدوله الظالمه وان كانت مسلمه. يا سلام، شوف الكلام الغالي، كلام غالي قوي. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح: اشد الناس عذابا للناس في الدنيا، اشد الناس عذابا للناس في الدنيا، اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه. وعند البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس منزله عند الله يوم القيامه من تركه الناس ابتغاء فحشه. في بقى بعض الاماكن كده تلاقي المعلم بتاع المنطقه اللي هو الابطال يعني ولا بيسموها ايه؟ فمسائل الفطير بتاع المنطقه. يقول سال الناس لما دخل مكان ده: السلام عليكم يا حاج مش عارف ايه؟ فاهم ازاي؟ وهو قاعد ما شاء الله ايه على الكرسي واخد بالك وحاطط الناس الله يعفو عافيه وعامل بقى فطير على الحته كلها. هل دوت الناس بتحبه؟ ابدا. ده الناس بتتقي شره. كل ما في الامر هم بيحاولوا يتهدفوا قلبه عشان ايه؟ يبعد عنه. فده من اشر الناس يوم القيامه. ولذلك لما دخل رجل على النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام قال: من؟ قال: فلان. فقال النبي: بئس اخو العشيره. بئس اخو ايه؟ العشيره. ده كان مناسبه الحديث ده. بئس اخو العشيره. فلما دخل الرجل هش له النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه ورقيه احسن مقابله ثم انصرف الرجل. فقالت ام عائشه: يا رسول الله، شافت حاجه ايه؟ متناقضه كده شويه. بتقول: يا رسول الله، لقد قلت انه بئس اخو العشيره. فلما دخل يعني هششت له يعني عملت معامله كويسه. فقال لها عائشه: ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه من تركه الناس اتقاء فحش. وده كان من ايه؟ من هذا الصنف. ربنا يعافينا ويعافيكم. ولذلك يا جماعه ربنا شدد العقوبه على الظالمين. ده ربنا سبحانه وتعالى ابتداء يقول كما في حديث ابن سيد الإمام مسلم يقول: يا أهلاتي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وربنا عز وجل لو أراد تجمعنا بنفخة واحدة من ملك عبد لله عز وجل تنتهي الدنيا كلها، صح لا؟ إسرافيل عليه السلام بنفخة واحدة ينتهي الكون كله، فما ظنكم بقدر الله عز وجل وبقوة الله سبحانه وتعالى. وعلم من ذلك، شوف رغم ان احنا شوف من حال ربنا بالذنوب والمعاصي يعني الا برحمه الله، ومع ذلك يقول جل وعلا: لا ظلم اليوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. وما ربك بظلام للعبيد ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. شوف قد ايه سبحانه وتعالى. فاذا ايه ولذلك يبقى اول ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني حرم على نفسه ظلم ده قول ان هو يعاقب كل من ظلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، شوف حديث اللي تم عن الظلم حديث عجيب جدا، تشوف الوعيد فيها شديد جدا، تلاقي الوعيد في كل شيء كون وفي مساله المظالم حاجه ثانيه خالص. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود بسند صحيح: الا من ظلم معاهدا واحد اديته عهد اديته زنده تمام، الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه العقوبه. قال صلى الله عليه وسلم: فانا حشيشه يوم القيامه. تقدر تقف قدام النبي يوم القيامه وهو بيقتص منك وبياخد منك حق واحد يقول لك انت ظلمت فلان، بدل ما يقول لك اهلا ومرحبا وتعالى اشرب ايدي وحوضي. صلى الله عليه وسلم لا ياخذ حق هذا الرجل. حديث الثاني عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظالما اقيل منه يوم القيامه. خادم عنك او مملوك عنك انت ضربت ظلم هيقتص منك يوم القيامه. وعند البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يعني اتهمه بالزنا وهو بريء مما قال جلد في الدنيا لا جلد يوم القيامه حتى الا ان يكون كما قال الا ان يكون كما قال. ولذلك سمونا في شويه حتى الدواب النبي صلى الله عليه وسلم حرم صمعه. ان الرؤى الاخبر عن الرؤى دخلت النار في ايه؟ فقلت يا جماعه. ولذلك يجي بقى يقول لك ايه؟ يحصلك من الصوم. شوف انا قلت لك احاديث العقوبات بتاعت الظلم، خد بالك ابعد عن الصوم خالص. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول: اتقوا دعوه المظلوم. خد بالك اتقوا ايه؟ دعوه. ما انت لما تظلم حد اي حد ودعوتهم اوعى اياك دعوه المظلوم. ده في حديث عند الحاكم بسند صحيح حديث عجيب قوي. انما اسمه ايه؟ اتقوا دعوه المظلوم فانها ترفع الى السماء كانها شراره. تخيل فانها تصعد الى السماء فكانها ايه؟ شراره يعني تحترق على صاحبها. ربنا عفو عفو. هنا في الحديث ده ايه؟ اتقوا دعوه المظلوم فانها تحمل على الغمام. يقول الله عز وجل يا اهتمام خاص بمن؟ بمين؟ من ملك الملك وملك الملوك بدعوه المظلوم. تخيل يقول جل وعلا: وعزتي يقصد وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. يبقى المظلوم هياخد حقه ولا مش هياخده؟ هياخد دلوقتي بكره بعد سنه يوم القيامه المهم هياخد حقه هياخده. وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. وعند احمد في سنه صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. حديث الثالث عند احمد بن حسن يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. يا يعني لو واحد كافر انت ظلمته ودعا عليه ربنا سددته عنه فيه؟ ايوه بنص الحديث. بنص الحديث لو ظلمت واحد كافر يعني ما تظلمش اي واحد. اي واحد ما تظلمش ابدا. اوعى تظلم اي حد. ولذلك سبحان الله شوف عاقبه وعاز يعني اوعى اوعى اياك ونعم المظلوم. شوف قصة جميلة جدا. سعيد بن زيد اللي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين اتهمته امرأة اسمها أروى بنت أويس. اتهمته بإيه يا جماعة؟ هو عنده أرض وهي عندها أرض. فاتهمته بإن هو خد شيء من الأرض بتاعتها وحطها في أرض. يعني الحديد ده اللي فاصل ما بينهم. اتهمته بإن هو مثلا نقل الحديد مثلا متر أو نص متر. فقال له مروان بن الحكم قال: هل فعلت ذلك يا سعيد؟ قال: انا بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ذلك؟ قال: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه الى سبع رطيب. يا شبر واحد بس تمام؟ فقال والله ما أخذت شيئا. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة شكل دعوة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. أمر كويس كده مفيش أيام يا جماعة. فجأة قامت من النوم لقت نفسها عميانة. جاية ماشية في الأرض بتاعتها واقف في بيت فماتت. بدعوة من؟ بدعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. دعوة تانية لسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كما جاء عند الترمذي والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان دعوة سعد بن أبي وقاص مستجابة. في يوم من الأيام لما تولى على بلاد الكوفة مين اللي ولاه؟ عمر بن الخطاب. ففي يوم من الأيام أهل الكوفة اتهموا مين؟ سعد بن أبي وقاص وهو من العشر المبشرين الجنة. اتهموه أنه لا يحسن يصلي. يا سعد بن أبي وقاص ما بيعرفش يصلي؟ هم اتهموه كده. ربنا يعفو عنه. فالمهم فأرسل له عمر بن الخطاب وقال كيف تصلي يا سعد؟ قال له أصلي كذا وكذا وكذا يعني بنفس الصلاة اللي أنا أصليها. قال هذا هو العهد بي. أنا عارف إن أنت كده. فبعت ناس عشان يسألوا عنه فين؟ في الكوفة. فراحوا يسألوا عنه في كل المساجد. قال والله ما علمنا عليه إلا خيرا. إلا واحد بس يا جماعة ربنا يعفينا ويعافيكم قال أما إذ حلفتني أن أقول الحق فسأقول الحق. إيه هو الحق يا سيدي؟ قال إن سعدا لا يسير في السرية. لا يسير يعني إيه؟ يعني عمره ما بيخرج معانا الاجتهاد أبدا. لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية يعني ما بيعدلش ما بين أبدا ولا يعدل في القضية عمره ما عدل طول عمره ظالم. ده مين؟ سعد بن أبي وقاص. خد النبي عليه الصلاة. فقام سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعا فأطل عمره وأطل فقرة وعرضه للفتن. الراجل ده كبر في السن يا جماعة. كبر في السن قوي لحد ما عدى 90 سنة وكان يقف على المواصي يكنس للفتيات وللنساء ويعكسهم ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. شوف السن وحش ازاي؟ شوف قصة تانية عجيبة جدا. واحد رجل فقير جدا صياد سمك. في يوم من الأيام رايح يصطاد سمك فربنا أكرمه بسمكة كبيرة. فهو ماشي واحد راجل ضخم جدا وعملاق وصاحب بقى قوة وصحة وجبروت شاف الراجل الفقير ده شايل السمكة ورايح يأكلها لأولاده. فراح واخدها منه فقال له يعني أنا أخدتها سهلة لأولادي. راح ضربه وراح واخدها منه. فالرجل الفقير الضعيف ده قال اللهم إنه قد تقوى علي وأخذ مالي وأخذ ذاتي فاللهم أرني فيه آية من آياتك. مفيش يا جماعة ساعات. الرجل أكل السمكة هذا الجبار ده أكل السمكة فلما أكلها بدأ يشكو من ألم في صباعه. فذهب للطبيب قال له لابد من بتر هذا الجزء من إيديك كف إيديك يعني. تاني يوم ألم شديد قال له لابد من بتر الجزء الثاني. فضل يقطع في جسمه يقطع في جسمه لمدة شهر كامل لحد ما وصل لكتفه. فقال له الطبيب هل فعلت شيئا مع احد؟ قال ازاي؟ قال يعني هل ظلمت احدا؟ قال والله افتخرت ده انا من شهر ظلمت واحد وخدت منه السمكه ايه؟ عمر بالعافيه كده. قال فاستسمح الرجل فوالله لو لم يعفو عنك هذا الرجل لقطعنا جسدك كله. فذهب الى الرجل وقال له شو حصل ايه؟ بسبب ظلم سمعته لك اعفو عني. فبكى الرجل الفقير وقال قد عفوت عنك سامحك الله عز وجل في الدنيا والاخره. شوف هذه مسألة المظالم مسألة ما هيش سهلة يا جماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن لما جم الصحابة من الحبشة حبوا يسألهم يقول لهم إيه؟ ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم في بلاد الحبشة؟ إيه الحاجة العجيبة جدا اللي أنتم شفتوها في بلاد الحبشة؟ فقال له يا رسول الله أعجب ما رأينا أننا سمعنا رأينا امرأة عجوزة من بلاد الحبشة تسير وهي تحمل كل تمام مشى ومعها قلة مية. فوهي ماشيه راح قايم شاب صغير فتقوى على امراه عجوز يعني ضعيفه فتقوى عليها شاب فنفعها فوقعت على الارض وانكسرت الكله. فقالت له المراه سوف تعلم يا غدر يعني يا غدار سوف تعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ولذلك حديث صلى الله عليه وسلم يعني الوصية بتاعته غنية جدا يا جماعة. حديث البخاري صلى الله عليه وسلم يعني إن التزمت هذه الوصية ستنجو إن شاء الله جماعة. بيقول لك إن مثلا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه إمتى؟ اليوم اللي لازم يا جماعة. ان لازم الله عليك. والله النهارده بقول لك ده اهم درس في الدار الاخر. بناء على درس ده تخلص نفسك من المظالم كلها، اوعى تخلي عليك مظلمه. لا من مال ولا من عرض ولا من غيبه ولا من نميمه ولا اي حاجه. خلص نفسك من كل المظالم، تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك سليم، مفيش اي حاجه. تتوب الى الله عشان من المعاصي، تتخلص من المظالم، تؤدي الفرائض، وتقيم التوحيد اولا لله، وتبر والديك، وابشر والله بكل خير. ابشر بكل خير، خمس حاجات اولا، تمام؟ اول حاجه توب الى الله عز وجل، ثاني حاجه حل من المظالم، ثالث حاجه او اول حاجه اقم التوحيد لله عز وجل، ثاني حاجه توب الى الله عز وجل، ثالث حاجه تتحل من المظالم، رابع حاجه تؤدي الفرائض، خمس حاجه بر الوالدين. وابشر بكل خير. خمسه دول لو مشيت عليهم، لو مشيت على خمسه دول بفضل الله ابشرك بكل خير ببشرى الله وببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا من كانت عنده لاخيه مظلمه فليتحلل منه اليوم. ما قالش بكره، ما قالش بعد، ما قالش على ما تفرق، لا اليوم. الحق نفسك ليه؟ ما تضمنش تعيش لبكره. فلو تضمن تعيش لبكره خلاص اجل المساله. انما طالما ما انتش ضامن، لا اتحلل من مظالم اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. وانما التعامل بالحسنات والسيئات. فلو ليك حسنات هتتاخد منك، ولو ليهم سيئات هتتحط عليك ببساطه. ودي وضحها النبي عليه الصلاه والسلام في روايه مسلم كما في حديث ايه؟ اتدرون من المفلس؟ حديث مرعب والله. والله يا جماعه لو نتدبر هذا الحديث جيدا والله العظيم لبكينا الدماء بدل الدموع. حقيقي والله. اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. ده مش هو ده. مفلس الدنيا امر بسيط. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، عمل ايه؟ فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فلست رب حسناتي، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. انت متخيل المشهد ده عامل ازاي؟ الحديث ده سمعناه كم مره يا شباب؟ كتير جدا، الاف المرات. رغم ذلك انت مش قادر تتامل المنظر ده. انا بقول لك لو معاك 100 مليون جنيه خدنا منك 50 درهم لواحد هتعيش مالك برضه بال 50 الثانيه؟ لا يا اخي، ده انت يوم القيامه ربنا عافينا عافيك لو ظلمت حد. تيجي يوم القيامه مفيش حاجه، كل الجبال اللي انت جاي بيها الحسنات كلها تطير وانت واقف. حسناتك كلها جبال قدامك عماله تتوزع. منظر عجيب جدا. حسناتك راح يمين وراح شمال، والرجل اللي جه ده يا ريته ما صلاش، ده صلى وصام وزكى وحج بنفس لفظ الحديث. مش خيال؟ كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم صام وصلى وحج وزكى وعمل كل الاعمال ديت، ولكن جاي معاه مظلم ظالم عباد الله عز وجل. فيلاقي حسناته يمين شمال، ايه في ايه؟ انت واحد جاي يتعلى بيه، انت اقتلتني هات ياخد منه، الثاني انت ضربتني هات، الثالث انت سرقتني هات، كل واحد عمال من كل ناحية عاملين محبوطين بيه. يا جماعة خلصت حسناتي، طب أروح فين؟ خلصت كل الحسنات. فإن فنيت حسناته، شو بقى المنظر؟ أخذ من سيئاتهم هم بقى فطرحت عليه ثم طرح في النار. يجي يبص في الصحيفة حسناته طارت. طب يبص يلاقي سيئات، والله ما عملتها رب. أيوة ما عملتهاش، عملها الناس اللي أنت ظلمتهم فانضافت إليك. شوف المشكلة عاملة إزاي؟ الحق نفسك. انا قاعد اصوم يوم القيامه واصلي واحج وازكي عشان الناس، ليه؟ امال انا بقى بتعب نفسي ليه؟ ايه اللي معدي القعده دي في الحق وبتاع ده؟ ايه اللي بيخليني اصلي واصوم واحج واجمع نفسي واتعب؟ مش عشان تاخد حسنات؟ لا، ده هو بياخدها عشان ينتهي لغيره، عشان ينتهي لغيره. ربنا يعافيه ويعافيكم يا رب من شر الظلم. ولذلك يقول ابن مسعود، شوف تامل معايا قول ابن مسعود قول عجيب جدا، يقول رضي الله عنه وارضاه: يؤخذ بيد العبد او الامة يوم القيامه فينادى به على رؤوس الخلائق يوم القيامه به في ارض المحشر: هذا فلان ابن فلان، من كان له عليه حق فليأتي الى حقه. قال ابن مسعود: فتفرح المراه ان يكون لها حق على ابيها او اخيها او زوجها. ثم قرا ابن مسعود قول الله عز وجل: فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تخيل المنظر اخر، تخيل المنظر وقت تخيل كده واحد يقوم ينام بالمنظر ده والدنيا كلها محطمه. ما ظلمش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ظلم 100، ظلم 1000، ظلم ناس مش عارف عددهم. يجي يوم القيامه يلاقي كل عمال بياخد من حسناته. فلو جه يوم القيامه بالمصالح دي كلها، اسمع لقول ربك عز وجل ماذا يقول:

الملك. هذا الملك الذي يسكن في هذا القصر هذا ملكوه. ليه؟ قالوا عشان يشوه منظر القصر. فبكت المرأة العجوز التي لا مأوى لها إلا ذلك الكوخ، فقالت يا رب إن كنت أنا ظاهبة حين هدم الكوخ فأين كنت أنت؟ فغضب الله عز وجل لتلك المرأة العجوز وأمر جبريل عليه السلام فقلب القصر على من فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كسرى يقال في بعض القصص إن هو كان يأتي بمؤدب لولده، رجل مؤدب ومعلم، معلم ولده. في يوم من الأيام هذا المعلم أو هذا الأستاذ ضرب ابن كسرى ضربا مبرحا من غير أي جرم ارتكبه، ما عرفش أي حاجة خالص، فراح المدرس راح ضربه. فالطفل الصغير شنهله في دماغه لحد ما كبر وبقى ملك بعد أبيه. فاستدعى المدرس، قال أيها المعلم لقد ضربتني يوما بغير جرم وبغير فعل وبغير شيء فعلته، فما الذي حملك على ذلك؟ فقال له المعلم اعلم أيها الملك أنني لما رأيتك قد بلغت الكمال في الأدب والعلم علمت يقينا أنك ستكون ملكا للبلاد بعد موت أبيك، فأردت أن أذيقك أنا مظلوم حتى إذا ما صرت ملكا لا تظلم أحدا أبدا. فشكر له هذا الرجل، هذا الملك شكر له وصرف له جائزة ثم صرفه. فمسألة المظالم يا جماعة عايزين نتحلل، أعظم المظالم يوم القيامة الدماء، حرمة الدماء حرمة عظيمة جدا. هتشوف دلوقتي المسألة عاملة ازاي. ولذلك أول شيء يقطع في القصاص بين الناس يوم القيامة اللي هو إيه؟ الدماء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أول ما يقطع بين الناس يوم القيامة في الدماء. وده يا جماعة ما بيتعارضش مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العقل من عمل إيه؟ الصلاة. يقول الحافظ ابن حجر لا تعارض بين الاثنين، فالصلاة هي حق الله والدماء هي حق العباد. فأول ما يقطع من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى من حقوق العباد في الدماء. شو بديه؟ فاللي قتل مرة في يوم القيامة ويتحاسب على قتل مرة يقضى المرة، واللي قتل 100 يتقتل 100 مرة، واللي قتل 1000 واللي قتل شعب. يعني إيه بيشارون يوم القيامة؟ يعني نسأل الله العفو والعافية ربنا، يعني أقول إيه؟ ربنا يشفي صدورنا من شارون يوم القيامة إن شاء الله. زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت والله أمامنا في الله عز وجل إن شارون ده يوم القيامة إن شاء الله يتنور. خدت بالك؟ آه والله أمامنا في الله وفي الله. مش هنقدر نشوف فيه عجائب قدرة الله عز وجل في يوم القيامة بسبب المظالم والقتل والذبح الذي فعله في بلاد المسلمين. أتفهم؟ فأول وأول من يجف على الركب يوم القيامة للقصاص من هو يا جماعة؟ علي بن أبي طالب. كما جاء حديث البخاري يقول علي بن أبي طالب أنا أول من يجف بين يدي الرحمن، يجف يعني ينزل على ركبته. أنا أول من يجف بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس بن عبادة أو معبدًا روى الحديث وفيه أنزلت وهذا الخصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين تبارزوا في يوم بدر. عارفين بدر النبي صلى الله عليه وسلم طلع ثلاثة من الكفار وأرادوا أن يبارزوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا ثلاثة من أصحاب النبي، كان منهم مين؟ علي بن أبي طالب. فالثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله قتلوا ثلاثة من المشركين، وواحد من الصحابة قتل اللي هو عبيد بن الحارث. تمام كده؟ فدول يوم القيامة أول من يجلسوا يوم القيامة للقصاص في الدماء، هم الثلاثة دول ومن ده قدام الثلاثة دول. ولذلك شوف سبحان الله، شوف مسألة خوف الصحابة، يعني شوف مسألة خوف الصحابة من مسألة حرمة الدماء عظيمة قد إيه؟ سيدنا علي بن أبي طالب لما اتقتل، مين اللي قتل يا جماعة؟ ابن ملجم علي بن الله ما استحقه. لما قتلوا فين؟ قتلوا وهو راح يصح الناس لأذان الفجر. يا سلام، شوف الخاتمة، شوف الخاتمة عاملة إزاي؟ راح يصح الناس لأذان الفجر فإيه قتلوا؟ قتل الرجل. فقال علي لأولادي وهو في سكرات الموت أحسنوا نزولهم، ده أحسنوا قرمين إلا أتم، أحسنوا نزولهم وأكرموا مثواهم، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أم عفوا. أنا لو أعيش أنا أولى الناس بالمسألة، يا إما أعفو عنه يا إما أختص، وإن أمت فأرحموه بي يعني اقتلوه، أخاصمه عند رب العالمين. خد بالك من الحتة اللي جاية، ولا تقتله بي سواه فإن الله لا يحب المعتدين. اوعى تقتل واحد تاني، يعني ما فيش واحد مثلا قتلك قتلته الله قدامه 70 واحد، قدامه 80، قدامه 10، لا واحد بواحد. فمثال طيب ليه؟ لان حرمه قتل النفس حرمه عظيمه. لماذا يا جماعه؟ ربنا هو اللي خلق النفس، والذي يميتها هو الله، هو خالقها جل وعلا. فلا ينبغي لاحد ان يعتدي على حق من حقوق الله عز وجل. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ايه الحق ده يا جماعه؟ وقعها يا حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم وضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث حالات فقط يا جماعه اللي يباح فيها القتل. ايه هما؟ قال النفس بالنفس. واحد قتل واحد يتقتل قدامه. النفس بالنفس. والثيب الزاني واحد محصن متزوج فزنى يرجم. واحده محصنه متزوجه زنى ترجم. تمام؟ ثالث واحد والتالي لديني المفارق للجماعه. واحد ارتد عن دين الاسلام يقتل. تمام؟ يبقى ثلاث حالات. اول حاجه القصاص، النفس بالنفس. القصاص من اليوم يا جماعه الحاكم المسلم او من يذم عن الحاكم. لان احنا لو طبقنا القصاص كده بين الوضعات هتبقى فوضى. صح ولا لا؟ يعني لما يجي واحد مثلا قتل مثلا رجليه او ما انا كمان رايح اخد بطاري. يجي واحد ثالث ومعاه شخص المساله مش هتخلص. صح ولا لا؟ وزادش بص في بلاد الصعيد زمان ممكن لحد دلوقتي موجوده المساله دي وان كانت خف شويه يفضل القرن ما بينهم 20 30 سنه. ليه؟ لانه ما طبقش على ربنا. الصعب هذا واللي بيحصل في الصعيد ده ليس في السنه. وليس من شرع الله عز وجل. الذي يطبق القصاص هو الحاكم المسلم. لان انا لو عرفت ان ابني قتل ابني فلان فالحاكم هيقتل ابني فده عدل. انما لما واحد من عيله ثانيه هيقتل ابني طب انا كمان هقتل والحكايه مش هتنتهي. فالمساله ايه؟ مساله ما تنفعش. وتحدد هنا قصه عجيبه جدا بل احنا نروح في الدرس شويه. واحده ست جوزها اتقتل. فلما جوزها اتقتل ست فقيره جدا وتربي عيال يعني يتامى. فراحت سمعت عن واحد قتل قتل. تمام؟ الراجل ده مأجور يعني تديله فلوس تقول له اقتل فلان يروح يقتلوك. تمام؟ فراح بتقول له الله يبارك فيك انا جوزي اتقتل وفلان هو اللي قتله. فالله يبارك فيك عايزك تقتلهولي. تاخد كام؟ قال لها 2000 جنيه على الراس. قالت بس انا ست فقيره يعني ومعيش وبربي يتامى ومش عارف ايه. قال لها هم 2000 جنيه انا مش حد هم 2000 جنيه. طيب يا سيدي بس ده يبارك فيك دول عيال يتامى حتى بص كده فشاف العافيه وبعدين لها تبكي. قال لي ستي خلاص بقى انا قطعت قلبي يعني يا خلاص كده ما فيهاش خير هقتلهولك لله. صلى الله على محمد. امال يا سيدي لا ده في ناس بتخرج الحلال يعني بصراحه الدنيا فيها خير. واخد بالك؟ يبقى اول حاجه يا جماعه ايه؟ اللي هي القصاص. ثاني حاجه الثيب الزاني. الثيب الزاني. واحد ده منتهك اعراض المسلمات فان كان محصنة متزوجة يعني وثبتت عليه جريمة الزنا بأربعة شهور اللي بيحصل يحفروا له حفرة لحد صدري ويرشموه بالحجارة في رأسي ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحالة الثالثة الردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هي دي الثلاث حالات يا جماعة التي يباح فيها قتل المسلم أو قتل الإنسان عموما. تمام؟ أما قتل الإنسان أو المسلم في غير تلك الأشياء فقد قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه يا جماعة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. شفت حرمه الدماء عامله ازاي؟ ولذلك سبحان الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يقول لك كما عند ابن ماجه بسند صحيح لزوال الدنيا اهون من على الله لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. خد بالك الحته دي؟ يوم قبل كده ايه؟ بحق لاجل بغير حق. زوال الدنيا كلها اهون عند الله من قتل مؤمن واحد بغير حق. ويوضح لك حديث صلى الله عليه وسلم مشهد مفزع جدا اللي هو ايه عند تلميذ سنة سعيد يقول صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول للقاتل يوم القيامه. اللي مقتول يجي يوم القيامه ماسك القاتل من راسه ومن ناصيته جايبه وداخل بيه على عرش الرحمن سبحانه وتعالى يقول يا رب سل هذا فيما قتلني سأله يا رب هو محتاج ليه؟ والمقتول دمه ينزف. تخيل شوف المشهد العين كده تخيل لو واحد قتل واحد ويجي يوم القيامه اللي انت قتلته جاي بنفس الهيئه الدماء نازله منه بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام وهو ماسكك وداخل بيك على عرش الرحمن بيقول يا رب سل هذا فيما قتلني ولله المثل الاعلى. ده لو اللي انت قتلته ربنا احياه والدم نازل منه ووقتك وداخل بيك على صلاه الشرطه ده انت تموت في جدا ولله المثل الاعلى. تخيل هو داخل بيك على فين؟ على ملك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. ولذلك شوف سبحان الله شوف بقى اللي قتل فرد يجي واحد مسكه واللي قتل 10 يجوا ماسكينه واللي قتل امه تيجي الامه كلها ماسكه. شوف المنظر منظر عجيب جدا ربنا عفى عنه. ولذلك سبحان الله شوف تزداد رهبتك من جريمه القتل عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. حديث تاني عند البخاري. حبيب صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وعند النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا واحد كي يقعد معاه فأنت اديته الأمان، اديته الأمان، أنت في أمان، تعال. من أمن رجلا على دمه فقتله. اللي يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا بريء من القاتل، خد بالك، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. واحد كافر جه على جنبك، وتخيل لو واحد يهودي حتى جه على جنبك قال لك تأمنني على دمي، يعني اقعد على جنبك انا أمنك، اقعد. قعد في غفلة متتأخر. عارف هذا الإنسان يجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. النبي صلى الله عليه وسلم كده: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجرد إن أنت تشاور بس بحديدة لأخيك، حتة حديدة. الشباب اللي بيقعدوا يلعبوا المطار والسكاكين فاهم ازاي؟ ويعتقد ان ديت يعني ايه؟ يقول لك عادي، ايه المشكله؟ احنا بنلعب بيه، بنهزر. ويجي يهزر يقتل صح او يعاقب صح. حبيبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم يقول: لا يشرك احدكم على اخيه بالسلاح. ليه؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار. وهو بيهزر ممكن الشيطان بنفسه سخريه، ممكن الشيطان يسوق كده وادي ايده تخش السكينه في صدر مين؟ اخي ديته يخش النار. مجرد الهزار يا جماعه حتى بالسكاكين وبالكلام ده كله ما يبص اصلا. لا يجوز ان انت تشاور لاخيك كده بالسلاح كده، اشاره كده لا يجوز. كما اخبر حبيبه مصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما روي في مساله القصاص والدماء، من عجيب ما روي حديث البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الله الى رجلين. عمل ايه الرجلين دول؟ قال: يقتل احدهما الاخر فيدخل الى الجنه. واحد قتل واحد والاثنين يخشوا الجنه. كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقاتل الاول في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، ثم يدخل فيقاتل فيستشهد. يبقى الاثنين فين؟ في الجنه. ده شهيد وده شهيد. يجي يوم القيامه المقتول يا رب ده قتلني. فالتاني يقول له ايه؟ ألا تحمد الله عز وجل على أنك نلت الشهادة بسبب ما تكتب السبب فيه؟ ألا أتلتك عشان تبقى شيء تمام؟ فيدخل الجنة هو، يدخل الجنة هو. وفي مفاجأة عجيبة جدا في مسألة القصاص يا جماعة، بعد ما الناس تعاقد مع الصراط، والصراط هو الدرس اللي بعد كده، الدرس اللي جاي إن شاء الله في الميزان والحوض. اللي بعدها على طول الصراط، بعد ما تعاقد مع الصراط مباشرة مش هتلاقي باب الجنة، لا هتلاقي قنطرة. قنطرة ديت بين الجنة وبين النار. عديت مع الصراط يعني عديت مع النار هتلاقي قنطره. ايه الفرق بين القصاص هنا اللي احنا بنتكلم فيه النهارده وبين القصاص اللي هيبقى موجود على القنطره؟ القصاص هنا قد يكون بين مؤمن ومؤمن، وقد يكون بين مؤمن وكافر، وقد يكون بين كافر وكافر، وقد يكون بين الدواب. اما بعد الصراط مباشره على القنطره فالقصاص هناك لا يكون الا بين المؤمنين. بين ايه؟ بين المؤمنين. واحد ظلم واحد مؤمن تمام كده؟ فيجي عند القنطره: فلان انت مكانك فين؟ والله مكاني في الفردوس الاعلى. لا والله انت ظلمت فلان، هتنزل لجنه النعيم. واللي اتظلم يخش فين؟ مكانه الفردوس. واحد المساله. فيبقى القصاص عند القنطره من اجل رفعه درجه العيله تاني. طيب واحد تصدق طيب؟ واحد هيجي يوم القيامه، انت مؤمن وهو مؤمن وظلمتوا بعض فهتخش جنه انتوا الاثنين، لكن في واحد فيكم بسبب ظلمه لاخيه بدل ما يبقى في جنات الفردوس هينزل فين؟ درجه. ليه؟ لان ظلم. والمظلوم يترفع درجه في الجنه. وضحت يا جماعه؟ اه. فيبقى المظالم برضه بين المؤمنين تختص فيها ايه؟ عند القنطره. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطره بين الجنه والنار، هي القنطره دي. فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياه الدنيا. المصالح بينهم وهو ايه؟ يختصوا تمام؟ حتى اذا نقوا وهذبوا خلاص خلصت المظالم اذن لهم بدخول الجنه. خد بالك الحته دي جميله قوي. فوالذي نفس محمد بيده لاحدهم بمسكنه في الجنه اذل منه بمسكنه كان له في الدنيا. معناه كده ده؟ يعني انت وانت داخل الجنه مش محتاج ملك يقول لك تعالى انت في الحته الفلانيه كده ايه؟ عم نص يمين بعد المنزل. لا تبدا ايه؟ مش المغرب الاماميات يعني كده فمزاج فلا ده هما انت وانت داخل الجنه تعلم منزلك في الجنه اكثر من منزلك كان في الدنيا وزي قال ابن عباس والله لا احدهم اعلم بمنزله من احدكم ينصرف من صلاه الجمعه وهو ذاهب الى بيته يعني وانت رايح من صلاه الجمعه ورايح كده تعلم فيها تخرج ولا في حد ثاني كل عارف بيته ورغم ذلك ابن عباس بيقول لك في الجنه بقى انت تبقى عارف بيتك في الجنه اكثر من هنا ايه الدليل على كده ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا سلام تيجي على الجنه ربنا سبحانه وتعالى يلقى في قلبي بيتك اللي هناك عارف القصر كده اللي فوق الانهار الجميله دي نهر العسل والميه والخمر واللبن اهو ده القصر بتاعك تقعد بقى على ضفاف الانهار كده وايه وتمد رجليك وتقعد على الارائك بقى وايه على الارائك ايه يا اصحاب ينظرون يتمتعون بالمنظر الى وجه الله عز وجل فحرمه المصالح يا جماعه من اشد ايه حرمه الدماء من اشد المظالم فجماعة عايزين نحفظ بالله عليكم عايزين نحفظ الليلات مش بكره الليلات بعد الدرس مباشرة احرص على ان انت تتخلص من كل مظالم تقول لي طب ازاي؟ هقول لك ازاي؟ حاجة بسيطة جدا أول حاجة المظالم عليك هتبقى يا إما دماء ما أظنش بقى إن حد فينا حاجة ما شاء الله إن شاء الله هتفضل يعني مفيش حد هنا هتقال إن شاء الله طيب هتبقى أموال مثلا أموال أنت خدت من حد استلفت مش عايزين نسأل عشان ان شاء الله يسأل تمام؟ واحد استلف منه فلوس وطبعا النهارده ايه؟ استلف والله تخسر ربنا عارفين عارفين تيجي تسلف واحد فلوس لبليه بشيلين يعني سبحان الله يعني بس الله يعفو عافيه لكن انت هتيجي تقول الفلوس انت عارف اللي هيحصل لك كام فيعني سبحان الله الواحد بيستغرب يا جماعه النهارده لما تقعد تنظر للقضايا التي تنشر على الجرائد واحنا بنقول الحقيقه يعني للاسف الشديد بنتمنى ان تلغى وبننادي بالغاء كل صفحات الحوادث من جميع الجرائد في بلادنا. بنتمنى ذلك والله. يعني بنتمنى ان جريده الحوادث دي تتلغى خالص. كل صفحات الحوادث اللي في الجرائد الرسميه كلها تتلغى. لان الكلام ده كله يا جماعه لو واحد بره بلدنا قرا الكلام ده بيحس ان بلدنا دي كلها شر. مع ان بلدنا والله فيها خير كتير قوي. والله يا جماعه والله ولا اقول هذا تزكيه لاحد. افضل الشباب ملتزم الواحد شاف في حياته من شباب مصر. وافضل دعوه في الدنيا كلها ليها طعم جميل الدعوه في مصر. وافضل مش عايز اقول يعني مش عايزين ولا حميه يا جماعه ولا حاجه، مش عايزين نقول ان احنا شعب الله مختار، بس فعلا يعني الحمد لله يعني شعبنا فيه خير كبير قوي قوي قوي، بس يعني خد بايده بس وشوف الخير كله من هذا الشعب الطيب المبارك. فيا جماعه بيقول ان نشر مثل هذا الكلام بيجبر الناس على المعصيه اولا وبيجبر الناس على الجريمه. انا راجل يعني ما اعرفش حاجه عن الجريمه. لما تيجي النهارده تنشر لي تفاصيل الجريمه ودخل وفتح وعمل مش عارف ايه ومسح البصمات وقتل وطلع وعبى في الكاس والكلام ده كله، ما انا مش شايف انا سال بيعملوا فين؟ هم بيعملوا شويه هم جرايد يا جماعه، فالمفروض ان واحد يمضي البيانات في بيته. يعني فاهم ازاي؟ فسبحان الله فالكلام ده كله تفصيل الجريمه يقول لك ايوه لا بس ما انتش واخد بالك، ما هو بيجيب الفيلم ثلاث ساعات وبعدين في الاخر ايه؟ يقول لك ايه؟ وانتصر الخير. اي منتصر خير بعد ايه؟ بعد ثلاث ساعات الا 10 دقائق كلها شر. واخد بالك؟ وفي اخر 10 دقائق يقول لك البطل الحمد لله انتصر. لا الكلام ده كله ما يدوس اصلا. ليه؟ لان ده يفصل الشر. والانسان قد لا يعرف الشر، فاذا علم الشر على طول ايه؟ يتجرأ عليه. ولذلك انت فاكر النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله عمر بن مسعود في صلح الحديبيه فقال هل علمت يا محمد أن أحدا قد اجتاح قومه من قبلك، إيه معنى الكلام ده؟ بيقول له هل شفت حد قبلك أنت اجتاح قومه يعني قدر على قومه من قبلك؟ أنت عايز تخش تقاتلنا؟ فاهم إزاي؟ فشوف الكلمة معناها إيه؟ معناها إن الإنسان لو كان في فعل معين هو أول من يفعله بيقف مقش. معقول أنا اللي أعمل الموضوع ده؟ أقول أنا أول من يفعل؟ إنما لو عرفت إن في ناس عملت كده كتير، يعني عايز أبني أنا واحد إيه؟ عايز يشرب مخدرات. لو قالوا له أنت أول واحد يشرب مخدرات يقول لك لا ما اقدرش. انما لو قالوا لك فلان وفلان والدنيا كلها بتشرب لك مش مشكله. صح لا؟ فاذا ايه؟ وجود هذه الاشياء بتجبر الانسان على المعصيه وعلى المصائب. ربنا يعفو عنك. فمساله الاموال حد انت واخد فلوس وتردها له. طب معلش اتصل بيه للناس. يا اخي ربنا يبارك فيك انا كان ليك عندي كذا وان شاء الله هرد لك فلوسك كلها بس النظر هتقول لي على مصر. اما بقى في الناحيه الثانيه عياذا بالله اكيد ان شاء الله ما فيش حد فيهم معانا لو واحد عياذا بالله سرق واحد كان شغال نشال مثلا. بيسرق مثلا من الناس في الشارع ولا بتاع طب ده هيبقى ازاي؟ وتبقى مصوره كده كان بيسرق في مثلا طب هيجيب الناس من ازاي؟ يبقى يعمل ايه في الوقت ده؟ يشوف بقى ايه؟ يعني يقدر القيمة اللي يقدر يردها ويدخلها في اي مكان بنية ان هو يؤدي عن هؤلاء الذين ظلمهم واخذ اموالهم. حسنا؟ يبقى ترد الاموال. رقم واحد. تاني حاجة. طب بشد النميمة بين الاثنين. لا لازم تصلحها ما ينفعش. ما ينفعش تقول بقى استغفر الله او اللهم اغفر لي او لفلان. لا لازم ايه؟ تصحح ما فعلت. لازم تصحح ما فعلت. رحت لفلان وقعت بينه وبين فلان. تقول لفلان سامحني والله انا ما كان قصدي. وبعدين يعني ده ربنا مش سامح. مش هتسامح. يا اخي ربنا يبارك فيك سامحني والله انا قلت لك فلان عليك ده والله انا. وتروح للتاني وتصلح المساله يبقى كده ايه؟ كفرت وتحللت من هذه المصالح. ثالث حاجه الغيمه ربنا يعفو عنكم فاكهه المجالس. اغلب المعاصي النهارده اللي بترتكب في ارض الله اغلبها في الغيمه. اغلبها والله في الغيمه. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول حديث عند الطبراني في الاوسط بسند صحيح يقول الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه. تخيل وان ارض الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. ارض الربا. طب وعند ابي يعلى الاستاذ الحسن يقول صلى الله عليه وسلم من اكل لحم اخيه يعني من اغتاب من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب له يوم القيامه فيقال له كله ميتا كما اكلته حيا فياكله ياكله فعلا فياكله ويكلح ويصيح بنص حديث النبي عليه السلام. لو شتمت حد قول له سامحني يا اخي انا فيه مش شتمته عايز تشتمه بعد عايز تعفو عنه سامحه يعني المهم ان يبقى فيه مسامحه. لو ضربت حد روح له برضه قول له ضربت ايه المشكله؟ المشكله صحيح والله؟ قول له يا اخي زي ما ضربت في ضربت ايه ما تسامح؟ المهم ان انا لازم قبل ما امشي لازم اسمع من فمك ان انت سامحت امام الضرب. فاي حد يا اخوانا عايزينه يتحرر من المظالم. اصلا المظالم التي بين العباد عقوق الوالدين. وده بقى في ناس كتير جدا يا جماعه. يا جماعه الا عقوق الوالدين يا جماعه. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى يقول انشكر لي ولوالدي. فضل عظيم جدا. احنا يا جماعه ما بنبلش الوالدين يعني عشان خاطر زي ما قلنا قبل كده الام رضعتني وحملتني. لا. احنا بنعمل كده طاعه لله سبحانه وتعالى لان ربنا هو اللي امرني بكده. امرني ببر الوالدين فانا ببرها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. ببرها طاعه لله. ببر ابوها طاعه لله. فاخوانا اياكم وعقوق الوالدين. بالله عليكم اللي مسعى الام وابوه ايه لناتي. بالله عليكم اللي ناتي ما يستناش لبكره الصبح. يروح النهارده يقبل الارجل قبل الايدي. يقول لها سامحيني يا امي سامحني يا ابني. ويبص لي ويبص لي ايه المشكله؟ وتحل لها المظالم. الا الام والاب الا الام والاب. ده الوالد اوسط ابواب الجنه. مين قال كده؟ حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الوالد اوسط ابواب الجنه. فمن اراد ان يضيع اوسط ابواب الجنه فليعقوا هذه. اوعى تضيع بابها اوعى تضيع بابها. ولذلك عايزين ان شاء الله ليله لازم تكون ليله التوبه. عايزين كل حسناتنا اللي بنعملها يا جماعه كلها بفضل تبقى في ميزاننا. ما نبقاش حسناتنا بنعملها نستنى. عشان كده عايز اختم بالقصه الجميله دي. قصه مؤثره جدا. القصه دي يا جماعه القصة دي يا جماعة ورب الكعبة وبيها مبالغة. يعني أنا وضعتها في المجلد الجديد عن مسلم الأخوة الرسول عليه الصلاة والسلام في باب العقل. القصة دي أول ما قرأتها في جريدة الأهرام علي الله سبحانه وتعالى بكيت بكاء يعني أنا عمري ما بكيت في حياتي. فلما جيت أحطها في الكتاب قريتها تاني فبكيت زي الأول. لما جيت أراجعها بعد ما اتعملت كمبيوتر بكيت أكتر. قصة عجيبة جدا أقصها عليكم في النهار اليسيرة التي رفعت من الدرس. قصة باختصار شديد جدا. واحدة ست بعد الأستاذ عبد الله المطاوع اللي هو في جريدة الأهرام بعتله بتقول له على هذه المصانع بتقول له احنا عملنا كذا وكذا وكذا فبتحكي له على الأمر اللي حصل لنا وبتقول له أنا ما دفعني إلى كتابة هذه القصة إلا بيتين شعر عن المصانع قرأتها في جريدتي. فأنا عشان كده بقول لك لازم اقول لك القصه دي عشان يعتبر بها الناس. القصه باختصار هذه الست كانت من عيلة القوم وكان زوجها لواء في الجيش. اللواء في الجيش كان صاحب منصب عالي جدا وكان رجل يعني في غايه الظلم والافتراء اللي في الكون ده كله. كان عنده نور علمانيه لا تتخيل. فبتقول للمحاربه الجديده بتقول له فكان عندنا خادمات لا اعلم عددهن. انا ما اعرفش اقول لك يعني كم واحده كده تخدمها. انا من عيله ارستقراطيه وعندي بنت وولد صغيرين وكده والكلام ده كان من حوالي 20 سنه يعني في قصه اليومين دولت. فبتقول له فكنا بنجيب كل شهر خادمه لان مفيش خادمه قدرت تستحمل انها تروح عندك اكتر من شهر. مفيش قائمة قدرت تستحمل أجر عندها أكثر من شهر من شدة العذاب. وزارها طبعا عنده ميول عدوانية شديدة، أي قائمة بتيجي يقعد يكهربها بسلك الكهرباء ويعذبها ويضربها ويعلقها ويعمل معاها أشياء عجيبة الشكل. بتقول ففي يوم من الأيام من القرية اللي هو نشأ فيها جاء رجل فقير جدا، هو يعرف قال له يعني جبت بنتي عشان تخدمك وهي تعطينا مرتب شهري بسيط اللي تقدر تقول بيه، قال له خلصنا. فلما سمح البنت يعني من شده يعني بنتي 9 سنوات، فمن شده خوفها من منظر هذا الرجل العدواني فعلقت بجلباب قديم او بثوب قديم، فراح طلبها ومشى وقال له ان شاء الله هي كل شهر استلم المرتب. فقالت له طيب يا ابي سلمي على امي وعلى اختي وعلى اخي، ويعني بكاء شديد جدا اول مره يعني تتكلم عن اهلها وبنتي صغيره عندها 9 سنوات. الست بتحكي بتقول فلما بنتي دخلت بيتنا اول حاجه استعملها بيها موسى مسكها ضرب وتعليق وكهرباء اشياء عجيبه جدا علشان يخوفها عشان تسمع كلامه بعد كده. وبعد كده بتقول كل يا دوب بناكلها في تلك الخبز يا دوب اللي بقى مننا ناكله لنا، لو اكل عفوا عزاك الله تعفى منذ صام منذ بس اسبوع كده ناكله لنا. وكنا بنيم على البراط وكنا نمسيها وكانت كل يوم تصحى الساعه 7 الصبح تكبر وتنظف وتعمل وتسوي وتحب وتوصل ولادي المدرسه وترجع تاني تنظف البيت كله، وبعد كده تبتدي معاها تساعدها في الطبيخ وتساعدها في المسح والاكل وكل ده. وبعدين في نهايه ده كله تيجي في الاخر تنضرب من صوتها ضرب مورع لازم يشوف الدماء لازم من الشعش يرتاح. تخيل شوف بيقول عدوانيه ضربت ايه؟ ضربت انه ما يرتاحش الا ما يشوف الدم نازل من وجه هذه الطفله الصغيره سنه 9 سنوات. المهم الطفله دي سبحان الله كان قلبها متعلق بمين؟ اخوها. اخوها الكبير جاله عقد عمل في بلاد الاردن. قال لها اختي ان شاء الله اول ما اجي ان شاء الله اعافيك من خدمه البيوت وتيجي يا حبيبتي تتربي وتعيش معايا واصرف عليك، لكن دلوقتي ما اقدرش. فكان قلبها متعلق باخوها انه يرجع من الاردن بعد سنه. ويشهد الله عز وجل بعد سنه يجي اخوها راجع من الاردن تنقلي بالعربيه في البيوت. فالخاتمه انكملوا في قلبها. ابوها ما ظهرهاش طيله 15 سنه الا مره او مرتين. مش فاهمين؟ وهي ما راحتش شافت اهلها الا مرتين، مره لما ماتت امها راحت عشان تشوف تحضر جنازه امها، والمره الثانيه لما مات ابوها راحت عشان تحضر جنازه ابوها، والمره الثالثه لما راحت عشان تنجلها مرض جلد معدي. فالست دي خافت ولادها يتقلوا فبعتتها البلد ورجعتها تاني. 3 مرات في 15 سنه. بتقول فضلنا نضرب فيها ونعذب فيها عذاب لا يعلمه الا الله عز وجل. حتى في الاعياد كنا نخرج نتفسح ونصلي في روح هنا وهنا وهي تقعد يعني في البيت تنام على الارض ولا تاكل الا الخبز ومعه قطعه جبنه او قطعه فول او اي حاجه، اي اكل معفن في البيت تاكله وتعيش يعني في نفس المكان، لا تخرج لا تتنزه لا تذهب الى اي مكان، في عذاب وحرمان وشفاء لا يعلمه الا الله عز وجل. والطفله صبره الى ابوها مات، امها ماتت، اخوها مات، ليس لها احد يتحملها، فاضطرت ان هي تتحمل خصبه هذا الرجل ولا حول ولا قوه الا بالله. فضلت هذه البنت على هذه الحاله، كانت سنها مقارب جدا من سن بنت هذه الست. فكانت متربيه معاها، والولد اللي كان عايش معاها برضه لان الست كان عندها ولد وبنت، كان اكبر منها بسنه تقريبا. فضلوا يعذبوا فيها 15 سنه، والبنت مستحيله. في يوم من الايام هذه الفتاه فكرت انها تهرب، فكرت انها تهرب وتتزوج من اي حد خلاص من العذاب ده. فلما هربت بنفوذ هذا الرجل كان اللي واقف ايش؟ بنفوذه قدر يجيبها مره ثانيه. وبتقول الست بتقول في اليوم اللي جبتها فيه فضلنا نعذب فيها عذاب وصل لمرحله ان احنا ايقنا ان هي ماتت من شده العذاب والغرابه والصعب. اشياء عجيبه جدا لما تقرا هذه القصه، والفتاه يعني مستحيله لا ام ولا اب ولا حد يحلو عليها، فمضطره ان هي تتحمل عشان هي عارفه انها لو هربت هتتكاب ولو قعدت هتتعذب، فعذاب هنا عذاب هنا اللي قاعده هتعمل ايه؟ فضل قاعده. حتى ما في يوم من الايام من شده العذاب عينيها ابتدت تتاثر من شده الغرق والعذاب، فابتدت تروح تشتري لهم الاكل ما بيجيبش اكل مظبوط، تيجي تقدم لهم الطعام توقع الاكل توقع الشرب، فبداوا يعاقوها. فلما ذهب بها الى طبيب، ودي اول مره يودوها الطبيب عشان مصلحتهم، فلما وضعها الطبيب قال لهم البنت تكاد تفقد بصرها بعد ايام. مش لاقي المولى عز وجل ان البنت من شده العذاب بالفعل عميت واصبحت لا ترى، وكانت زوجه البواب كانت بتحمى عليها احيانا وتروح هي تشتري لها الاكل عشان ما حدش يعذبها فوق وتدي لها الاكل وهي تطلع. حتى لما عميت تماما ثم هربت من البيت في المره الثانيه لما هربت ما سالوش فيها ليه؟ قالوا خلاص دي عميت هنعمل بيها ايه؟ اسمع بقى ان وجه ربك لشديد، ان الله لا يملي للظالم ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف العقوبة، شوف البنت المسكينة اليتيمة اللي أساءوا إليها وعذبوها وعملوا فيها كل هذا، انظر الجزاء. كبر ابنهم، كبر بنتهم، خرجوا من الجامعة، حبوا يفرحوا بابنهم، هيجوزوه. فالست بتحكي بتخش تسأل عروسة ما شاء الله زي القمر، اتجوزها وقعد معاهم في البيت، كانوا عايشين في فيلا وقعد معاهم في البيت وحملت البنت اللي هي عريس زوجة النهم. فلما حملت فرحوا جدا ان هي بقت حامل. يوم الولادة يا شاب الله عز وجل ان يجي الطفل اللي هي ده ياتي اعمى. يا الله ايه ده؟ ازاي الطفل يجي اعمى؟ فسبحان الله شوفوا ماذا سببوا في عمى هذه الخادمة. يوم يجي قرة عين ونعز الولد، ولد الولد يجي الطفل يتولد وهو اعمى. فسأل الدكتور هو الطفل مال عين؟ قال لهم لقد ولد اعمى. يا الله. جوزها كان طلع المعاش وساءت اخلاقه، فقد المنصب، فقد السيت، فقد الجاه، فقد كل حاجه، اصبح عصبي اكثر من الاول لدرجه انه من شده الغل اللي جواه كان بيقعد يكهرب نفسه بعد ما كان بيكهرب هذه الفتاه. لحد ما دخلوا مصحه نفسيه يعالج من الجنون. شوف شوف البطش، شوف البهل، شوف ان الجزاء من جنس العمل، شوف ان بطش ربك ايه لشديد سبحانه وتعالى. شوف لما ربنا ينتقم هذه الفتاه مره صنعه قالت كلمه واحده وهي خادمه، قالت حسبي الله ونعم الوكيل. بس انت ما انتقمت لا يمكن يوصل انتهامك مثل انتقام المنتقم سبحانه وتعالى. يتولد الطفل يطلع عقل. طبعا كانوا في حاله نفسيه عجيبه، الراجل يكلم والمراه حالتها النفسيه ساءت، والولد اللي هو ابو البنت اللي اتولدت بقى في غايه الحزن وزوجته في غايه الحزن. قالت خلاص مش هخلف تاني. قالوا لا ما تخافيش، الدكتور بيقول طالما ما فيش اي قرابه مش هيبقى في اي عامل وراثيه فان شاء الله اي طفل تاني مش هيجي يعمل. فحملت مره اخرى. ويوم الولاده كله حاطط ايده على قلبه والكل ينظر الى شفه الطبيب. يا ترى البنت اللي جت كانت بنت اموره المره دي؟ يا ترى البنت اللي جت ليها كمان عمياء؟ ابدا، طلعت مفتحه بفضل الله عشانها. ففرحوا جدا وبأسرار في السعاده والفرح والسرور، وما هي الا اشهر معلومه حتى عملت الطفله مره اخرى. يا سبحان الله، شيء عجيب جدا. الطفل الاولاني اتولد اعمى جاهز، والطفله الثانيه قعدت شويه شربها بسم الله وخد بالك. شوف الصن بقى ها يعني هتتسوى على نار هاديه بسبب الصن اللي ظلمته لي اليتيمه دي. شوف سبحان الله. فالمهم اتولدت الطفله وبعد شهور معدوده سبع اشهر اصبحت عمياء. فتذكرت المراه ظلمها لتلك الفتاه اليتيمه بدون في تدور عليها يمنه ويسرى يمين وشمال لحتى ما لقيتها قاعده اللي في اوضه في احد المساجد. فدخلت عليها إذا ما كنت مختلفا. فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك، تنام عيناك، تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك، يدعو عليك، يدعو عليك، وعين الله لم تنم. يدعو عليك وعين الله لم تنم بالنداء. فامن من قلبك. الله الرحمن الرحيم، بني السماوات والارض، يا علاوي، يا علاوي، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ذا المن والانعام، يا ذا المن والانعام، يا رب اغفر ذنوبا واستر عيوبا، اغفر ذنوبا واستر عيوبا، تغير امرنا، احسن خلاصنا، احسن خلاصنا، احسن خاتمتنا وعاقبتنا، احسن خاتمتنا وعاقبتنا، يسر حسابنا يوم كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط المرونة، يسر على الصراط المرونة، جنبنا المظالم يا الله، جنبنا ظلم العباد يا الله، جنبنا ظلم العباد يا الله، اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تغفر به عنا مصائب الدنيا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذنب، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، في أعالي جنان الخلد. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القرار، ومن شماتة الأعداء. أعز الإسلام وانصر المسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم إنهم جمعا فاطعمهم، حفاة فاحملهم، الله تفرسهم، الله تفرسهم، الله تفرسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمره، والبراكين المحرقه، والافات المهلكه، والافات المهلكه، شم الدماء في عروق اليهود، اخرجهم في الطرقات كالمجانين، اخرجهم في الطرقات كالمجانين، اين في شرور عجائب قدرته، اين في شرور عجائب قدرته، شل اعضاءه، اعم بصره، اعم بصره، شل اعضاءه، ربنا يا ارحم الراحمين. يا الله اغفر ذنوبنا يا رب، لا تخرجنا من هذه الليله الا بذنب مغفور وتجاره لن تضر وعمل مقبول. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين، وهؤلاء الاخوات جئنا تائبات، فلا تردنا يا الله، يا الله لا تردنا، لئن رددتنا على بابك فلن نطرح بابك، لئن رددتنا من على بابك فلن نطرح بابك. ليس لنا إلاك، ليس لنا إلاك، ليس لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من لسدين النار، نعوذ بك من زكوم النار، نعوذ بك من الخلود في النار، نعوذ بك من الخلود في النار. نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين. ارزق اخواتنا الحياء والعفاف، ارزق اخواتنا الحجاب والحياء والعفاف، ارزق اخواتنا الحياء والحياء والحجاب والعفاف. اللهم اجعلهن تقيات النقيات، اجعلهن تقيات النقيات، اجعلهن تقيات النقيات. ردنا جميعا اليك مردا جميلا، ردنا جميعا اليك مردا جميلا. وارحمنا يا الله اذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا اذا انقطع عنا الصمت، وارحمنا اذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. يا رب اجعل قبورنا روضة مجرد شرب، يا رب غير وجوهنا يوم العرض عليك، ارزقنا من يد النبي شربة هنيئة لك لا نؤمن بعدها ابدا، واتمنى لنا اللذة بالنظر الى وجهك الكريم في غير الله مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله عليه وسلم.